كل البنوك هنا تتعامل بالربا وغالبية التجار وخاصة المتوجدين منهم يتعاملون معهم. ونحن نعلم حرمة الربا، فهل هناك مشروع لبنوك إسلامية نتعامل معها بدلا من البنوك الربوية، وخاصة بأن معاملات الحكومة تخرج إلى البنوك إلى بنوك الربا بدون جزاك الله خير؟ نسأل الله أن يسهل البنك الإسلامي، الدولة والقطاعات تعد بأنها سوف توجد لا يقوم مقام عن الغلوب، فسأل الله يعينه ويوفقه حتى ينجز هذا الأمر هذا المشروع. فالناس في حاجة إلى بنوك إسلامية صحيحة تلتزم بالإسلام وتقوم على الإسلام، لا في حاجة إلى هذا وهي الغنى عن البنوك الربوية. وأسأل الله يوفق دولة لهذا الأمر، قد وعدت هذا واتصل بها على العلم ونصحوا في هذا الأمر ووعدوا خيرا، ونسأل الله أن يسهل لها. البنوك لهم أيدي ولهم أعمال تحارب هذا البنك الإسلامي، لكن نسأل الله يخذل من حرف البنك الإسلامي ويمكن شرطه. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.